السلحفات والثعلب، قصص كليلة ودمنة، تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. خرج الثعلب يوماً من الغابة يبحث عن طعام، فلم يجد في طريقه سوى السلحفاة، وعندما شاهدته أخرجت له رأسها. وعندما شاهد الثعلب رأس السلحفاة عض على أسنانه ولعق ريقه وهو يلهث، وأسرع لينال من رأسها، وقال في نفسه: لابد أن أظفر بها حتى أسد بها جوعي. وعندما اقترب منها أدخلت رأسها إلى بيتها، وهو السلاح الذي تدافع به عن نفسها، وبدأ يحاول بأرجله تحريكها في كل اتجاه لكن دون فائدة، وكلما هدأ قليلاً وابتعد عنها تقوم بإخراج رأسها ثم ترجعه حتى تغيظه، وحاول مهاجمتها وأن يستعمل مخالبه وأسنانه حتى ينال منها، لكن جسمها المدرع والمحصن منعه من أن يفلح في إيقاع الأذى بها. لكن الثعلب ظل ينهش فيما يشبه الكتلة الصخرية حتى بدأت أسنانه تنزف دماً، ثم ابتعد جانباً عندما لم يجد فائدة من مهاجمتها. وعندما شعرت أن الثعلب قد ابتعد عنها قامت بإخراج رأسها حتى يزداد انفعالاً وغضباً، فيقوم الثعلب بالانقضاض عليها فتخفي رأسها داخل بيتها المنيع محاولاً بكل قوته أن تخرج رأسها، لكنه فشل في ذلك. تعب الثعلب بسبب الجراح التي في فمه، وقد تلون بيتها باللون الأحمر من دماء الثعلب جراء مهاجمته لها، وقد أعياه التعب من كثرة الدماء التي نزفت منه، والسلحفاة صامدة لم تتأثر وتقاوم هذا العدو الماكر الجبان. جلس الثعلب جانباً منهزماً جريحاً أمام السلحفاة. أثناء ذلك مر الدب وشاهد الدم يسيل من فمه، فقال له: إني أراك حزيناً متعباً على غير عادتك، فما الذي حصل؟ قص عليه الثعلب ما حدث. قال له الدب: يقولون عنك إنك ثعلب ماكر وذكي، لكنك أثبتت أنك جاهل وشرير وغبي، لم تجد في هذا السهل الواسع سوى السلحفاة الضعيفة كي تهاجمها، وهي مسالمة لا تؤذي أحداً، وعندما تتعرض لأي عدو تقوم بالدفاع عن نفسها بهذا الدرع القوي الذي وهبها الله إياه لتحمي نفسها. لقد علمتك السلحفاة درساً لن تنساه أبداً، ولم تجن من ذلك إلا الفشل والخسارة، وتسببت في كسر أسنانك وجروح في فمك، وأصبحت لا تستطيع حتى تناول أبسط أنواع الطعام، وربما تموت جوعاً وقهراً لو بقيت على هذه الحالة، وهذا جزاؤك وجزاء كل ظالم، لأنك اعتديت على سلحفاة مسالمة ضعيفة.